قلنا إن الشرع نظم جميع الحياة وأراد من الناس أن يعيشوا في مثالية واقعية وليست مثالية أفلاطونية، فراعى الشرع كيف لا، وصاحب الشرع هو خالق الإنسان وهو الذي يعلم ضعفه، فسن أحكاما للفراق بين الزوجين وجعل هذا الفراق على عدة نواحي، منها الطلاق ومنها الخلع، وتبين لنا أنه يجوز للمرأة في صور نادرة إن خشيت على نفسها من الكفر إن بقيت تحت زوجها أن تفتدي منه بمال يسميه الفقهاء الخلع، أن تختلع منه. وذكرنا مذاهب فيه، وظاهر القرآن أنه لا يحل للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما دفع إليها. ثم يأتي هنا من اختلع مع زوجته ثم أراد أن يعود إليها، فما هو مصير هذا العود؟ هل تحسب طلقة أم أنه لا يحسب؟ هل الخلع طلاق أم لا؟ من قال إنه طلاق استثناه، قال هذا أصل، ومنهم من قال إن هذا يرجح القول بوجود العصمة في بيد المرأة، ما دام أنه يجوز للمرأة أن تفتدي فيجوز لها أن تفك نفسها بمال ودون مال. والذي أراه أن العصمة لا يجوز شرعا إلا أن تكون في يد الرجل، وهذا حق شرعي وليس بشخصي، فلا ينقل، لا ينقله الرجل إلى غيره. فكما لا يجوز للمسلم أن يجعل العصمة التي له على زوجته في يد أخيه، فكذلك لا يجوز له أن يتنازل عنها إلى زوجته، وهذا مذهب جماهير أهل العلم عدا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله بعد كلام له عن الخلع قال: فصل. ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن الخلع ليس بطلاق، وإنما هو فسخ، فقد قال الشافعي بسنده إلى ابن عباس: في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، طلقها تطليقتين ثم وقع بينهما خلع، قال ابن عباس: يتزوجها إن شاء، لأن الله تعالى قال: الطلاق مرتان. فجعل الخلع شيئا غير الطلاق، وهو فسخ بين الزوجين، يجوز لأحدهما أن يرجع إلى الآخر دون عقد جديد أو بعقد جديد عفوا، لكن لا تحسب طلقة. وروى الشافعي عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني هذا فيه مال اختلعت بمال فهذا ليس بطلاق، يعني الخلع شيء زائد عن ثلاث طلقات. وهو رواية هذا القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وابن عمر، وهو قول طاووس وابن عمر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وداود الظاهري وهو مذهب الشافعي القديم وهو ظاهر الآية. هؤلاء قالوا إن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ. وقال آخرون في الخلع إنه طلاق بائن مباشرة، اختلعت يصبح بينهما فرقة، هذا طلاق بائن. إلا أن ينوي أكثر من ذلك فبحسب نيته، إذا نوى دائم، وهذا الذي يفعله كثير من الناس، نوى فرقة دائمة فخلاص تحرم عليه. طلاق بائن، وإذا نوى أن لا يعود إليها يكون بائن بينونة كبرى. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد. مذهب الشافعي الجديد هذا مذهبه، إذا صار خلع ونوى الفراق الدائم خلاص لا عودة، وإذا نوى وإذا لم ينوي شيئا طلاق بائن بيننا صورة. غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالعة بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وللشافعي قول آخر في الخلع، وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن البينة فليس هو شيء بالكلية. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ردي عليه حديقته، والحديث ايش قال؟ وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فجعل صلى الله عليه وسلم الخلع غير الطلاق، والله أعلم. قال ابن القيم: والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه رتب الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع. فابن القيم يرى أن الطلاق ليس بخلع رحمه الله تعالى. مسألة عدة المخترعة، إذا كانت الطلاق، إذا كانت الخلع ليس بطلاق، فهل للمخترعة عدة؟ هل للمخترعة عدة؟ اختلف في عدة المخترعة، هل هي كالمطلقة بثلاثة قروء على النحو الذي بيناه أمس؟ إن كانت ممن تحيض أم أن عدتها حيضة واحدة؟ فقد أيد القول الأول، أي القول بأن عدة المخترعة ثلاثة قروء، هذا قول عمر وعلي وابن عمر وجمع من التابعين. ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. وأيد آخرون القول الثاني، وظل ابن عمر يفتي بقوله الأول حتى سمع عثمان بن عفان يفتي بالقول الثاني فأفتى به أيضا أن إيش المطلقة عدتها، أن المخترعة عدتها أيضا، لأن الخلع غير الطلاق، وهذا هو الصواب. التي تختلع من زوجها تحيض مرة تبرئ رحمها تتأكد أنها حائل وليست بحامل، ثم تتزوج غير الزوج الأول، ولا يشترط أن تحيض ثلاث مرات. وقال أي ابن عمر: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدث عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. هذا كلام ابن عمر، وهذا إسناد صحيح الذي معنا. عبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة، وعبد الله أخوه ضعيف. وحدث ابن عباس قال: عدتها حيضة. وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول به، واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال كل منهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وهذا من مؤيدات للقول بأن الخلعة غير الطلاق، لأن العدة إيش؟ لأن العدة اختلفت، العدة المخترعة غير عدة مطلقة، فالخلع ليس بطلاق والمخترعة تعتد بحيضة واحدة. ثم قال الترمذي حسن غريب، وروى الترمذي عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قال الإمام الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. الصحيح عند المحدثين أن المخترعة أمرت أن تعتد بحيضة. وروى ابن ماجه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت لعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت لما سألها قائلا حدثيني حديثك، قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان ماذا علي من العدة، قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. قالت وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. الراجح أن المختلعة تعتد بحيضة، المعتدة المختلعة تعتد بحيضة. مسألة. قال ابن كثير رحمه الله وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها. خلاف الطلاق، طلاق يجوز المطلق أن يراجع مطلقته في عدتها رضيت أم لم ترضى، أما المخالع قلنا تعتد بحيضة وهذه العدة تقضيها في بيت زوجها، ولا يجوز للرجل حينئذ أن يراجع زوجته إلا بإذنها، ما لم تقبل لا يجوز له أن يراجعها لأنها أجازت نفسها بالمال، فهذا حق لها، هذا حق لها. وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء، ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. قال سفيان الثوري إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو ايش؟ فهو فرقة ولا سبيل له عليها. وان كان يسمى طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة، يعني من عده طلاق، من عده طلاقا قال ترجع دون اذنه، ومن جعله فرقة دون طلاق قال لا ترجع إلا بإذنها، وهذا هو الصواب. وهذا التفريق الأخير به يقول داود بن علي الظاهري: واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة، إن قبلت فله أن يتزوجها في العدة. مسألة. واختلف في هل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة. هذه مسألة شائكة جدا، هذه مسألة شائكة جدا، هناك مسائل تحير أهل العلم. رجل خلع زوجته وهي في العدة، طلقها، هي الآن معلقة، هي الآن معلقة، لا يجوز أن ترجع إليه إلا برضاها، فكأنها أجنبية. وهذا من مؤيدات القول بأنها إيش؟ أنه لا يقع الطلاق. متى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق على الزوجة، غير الزوجة لا لا لا تطلق. لو أن رجلا طلق امرأة أجنبية هذا يعبث. لو رجل قال لزوجته أنت طالق، عفوا قال لجارته أنت طالق، هذا عبث، هذا عبث. هل يمكن واحد يطلق امرأة جاره؟ ممكن، ممكن في صور نادرة جدا. كيف؟ يذكرون قصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى المغفلين، قال: دخل رجل على بيته وكان عنده أربع من النسوة، فوجد بينهن ما يقع بين النساء من الشحناء وارتفاع الأصوات وما شابه، فدخل على الأولى فواجهته بكلام خشن غليظ فقال لها أنت طالق، فجاءت الثانية تصيح وأنت طالق، والثالثة وأنت طالق، والرابعة فأنت طالق. تسمعه جارة لهم تقول: يا أبا فلان، طلقت زوجتك الأربع في وقت واحد، اتق الله. فقال لها بأعلى صوته: أنت طالق إن قبل زوجك. فقال الزوج: قبلت. فطلق الخمسة، طلق الخمسة في ساعة واحدة. الآن هذه المختلعة، هذه المختلعة هي في العدة ولا ترجع لزوجها إلا بإيش؟ إلا برضاه. فإن أوقع عليها الطلاق وهي في عدة الخلع، إن طلقها وهي في عدة الخلع. قال: واختلف في هل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة. قال: فيه ثلاثة أقوال، والأصح منها ليس له ذلك، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه، فليس له أن يوقع طلاقا. هي أصلا هي الآن خرجت من عهدته ولا ترجع إليه إلا بإذنها، فحينئذ ليس للرجل أن يطلق المختلعة التي تقضي عدتها. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك الذي الأشياء التي بينها الله عز وجل من أحكام الطلاق وأحكام الخلع هي حدود الله، والأصل في المسلم أن لا يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده سبحانه، فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. إن الله عز وجل قد حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالله عز وجل حد حدود، لا يجوز لنا أن نعتدي هذه الحدود أبدا. ثم ذكر لنا عز وجل حكم من أحكام الطلاق وهو البائن بينونة كبرى، فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إن طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى وهو الطلقة الثالثة، فهذه المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. لو وطأها في نكاح غير صحيح، لو حصل تلاعب في هذا النكاح، هل هذا يجزئ؟ لا. اختلف أهل العلم في الزواج بنية الطلاق على أقوال، منهم من جعله زنا، ومنهم من أثم صاحبه، والقلب يميل للتأثيم. والإنسان لما يريد أن تحل له زوجته فيأتي برجل يتزوجها بنية أن يطلقها، هذا فيه إيش؟ فيه لعن. لو لم يكن لها بعل ولم يكن لها زوج وتزوج رجل امرأة بنية أن يطلقها فهذا حرام، أو زنا أن يتزوجها وكتم، لكن هو في داخله يقول تزوجه شهر شهرين ثم أخلص منها. الذي يقرأ كتاب بيان الدليل في إقامة التحليل في بطلان التحليل، بيان الدليل في بطلان التحليل، وهذا كتاب عجيب في هذه المسألة، ينقل عن غير واحد من التابعين أنهم عدوا هذا النكاح زنا، وبعضهم قال إنه حرام من غير زنا، فيه إثم من غير زنا، فكيف لما يكون أمر مع الزوجة؟ فلو وطأها واطئ في غير نكاح، لو زنت والعياذ بالله، رجل طلق زوجته طلاق بالثلاث، زنت نكاح غير صحيح، نكاح بمعنى وطئ يعني، زنت، هل تحل زوجها الأول بالزنا؟ لا. فلو وطأها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل الأول. رجل طلق طلاقا بائنا بينونة كبرى أم ولده، فأتى بعبده فزوجها إياه حتى تحل إيش؟ حتى يأمر عبده أن يطلق هذه المرأة. هل يحل له هذا العمل؟ لا، لا يحل له هذا، لأنه ليس بزوج. وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل الأول. تزوجت رجل ما أقرأ أن يدخل بها ثم طلقها فلا تحل للزوج الأول، تحل للزوج الأول إلا بوطء. واشتهر، وهذا من دقة الإمام ابن كثير، واشتهر بين الفقهاء أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني. يقول ابن كثير، اشتهر عند العلماء أن هنالك مذهب لسيد التابعين سعيد بن المسيب أنه مجرد العقد تحل الأول. قال وفي صحته عنه نظر، هذا ليس بصحيح عن ابن المسيب، لأن السعيد بن المسيب يروي في الإسناد، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا القول، فقد روى أبو جعفر بن جرير بسنده إلى سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. فسعيد هو الذي روى هذا عن ابن عمر، فيستحيل أن يقول خلافه. وروى الإمام أحمد بسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيلة، حتى يقع الجماع. فبعيد أن يخالف سعيد بن المسيب ما رواه بغير مستند، والله تعالى أعلم. وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ فقال لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول، أي حتى يقع وقت. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، أن يكون راغبا في المرأة قاصدا دواما أو قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج. وليس المراد بالعسيل المني، لما رواه الإمام أحمد النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيل الجماع، لو حصل جماع وطئ دون المني أجزأ. وهذا من التدقيق الزائد، التدقيق الجيد عند الكثير. فأما إذا كان الثاني قصده أن يحلها للأول فهو المحلل. إذا جئ بالثاني بتمثيلية إنه يطأ هذه الزوجة يوم يومين مرة مرتين ثم يطلقها ويحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه. ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جماهير العلماء. إذا صرح بقصده الآن النكاح باطل وهو زاني، النكاح باطل وهو زاني. ثم قال ابن كثير الأحاديث في المحلل والمحلل له، بدأ يسرد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في المحلل والمحلل له. نلاحظ من خلال ما قرأنا أن ابن كثير اعتمد كثيرا على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمد على أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الفقهاء الأئمة، ويعطيك من القرآن ما يلزمك من أحكام حلال وحرام، ولهذا ينزل القرآن. ولذا العلماء يفضلون تفسيره على جميع التفسير، مختصر وليس بطويل، وفيه الغنية من ذكر الأحاديث والآثار التي لها صلة وتعلق بالآيات. قال ابن كثير الأحاديث المحلل والمحلل له. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي قال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. لعن الله الواشم والمستوشم الذي يعمل الوشم والذي يعمل له، ولعن الله الذي يصل الشعر والذي يوصل له، الشعر الزور هذا، ولعن الله المحلل والمحلل له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوح، رواه الإمام أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، ضعيف رواه الترمذي بهذا اللفظ أو بهذا المخرج، ولكن معناه صحيح بالأحاديث الأخرى. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. تفرد به ابن ماجه، أي تفرد به من بين سائر أصحاب السنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، أيضا عند ابن ماجه. وروى أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. هذا إذا صرح بمقصوده فهو زاني. لماذا قال إلا رجمتهما؟ لأن المحلل لها المرأة قطعا هي إيش؟ هي ثيب، ومن الذي يطمع بالثيب؟ المتزوج. الأعزب لا يطمع بثيب، فقال إلا رجمتهما. وعن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها للزوج لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنه. وقوله تعالى: فإن طلقها، أي الزوج الثاني بعد الدخول بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. لو طلقها الزوج الثاني وأرادت هذه الزوجة أن تعود للزوج الأول، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، بشرط إن ظن أن يقيما حدود الله. إذا كان هذا الشرط في العودة بعد الفراق، فالأصل أن يكون شرطا في أول النكاح. ولذا الأصل في الرجل إن أراد أن يتزوج يتزوج امرأة يظن أنه يقيم دين الله معها، إن ظن أن يقيما حدود الله أن يتعاشرا بالمعروف. قال مجاهد: إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة، يعني من غير تدليس من غير كذب. تلك حدود، وتلك حدود الله، أي شرائعه وأحكامه، يبينها أي يوضحها لقوم يعقلون. طيب لو تعود الآن معه الزوجة بعد الطلاق، كم طلقة يبقى له؟ رجل طلق زوجته طلاق بائن بينونة كبرى، فتزوجت رجل آخر، فالرجل الآخر طلقها، ثم عادت إلى زوجها الأول. الزوج الأول الآن كم طلقة بيده؟ ثلاث بيده ثلاث. طيب رجل طلق امرأته طلاق رجعي طلقة واحدة، فبانت منه فتزوجت آخر، ثم الآخر الذي تزوجها طلقها فعادت إلى زوجها الأول. فلما تعود للزوج الأول كم طلق الآن بيده؟ اثنتان أم من جديد؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل الزواج الجديد العقد الجديد يهدم الطلاق السابق أم لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وهذه المسألة تؤيد الهدم، فإن كان الأعلى أحد يهدم فمن باب أولى أن الأدنى يهدم، مع أن الخلافة موجود بين الأئمة الأربعة في المسألة. طيب قال: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في أن المرأة إذا تزوجت ثانية بعد طلقة أو طلقتين وانقضاء عدتها من زوجها الأول، ثم طلقها الثاني وانقضت عدتها وتزوجها الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث؟ يعني واحد طلق طلقة تزوجها آخر ثم طلقها الآخر فعادت إلى الأول، الأول الآن تحسب طلقة، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموعها إلى الثلاث؟ كما هو مذهب أبي حنيفة وكما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. أبو حنيفة يقول تعود من جديد، والأئمة الثلاثة يقولون إيش؟ يبقى الطلاق على ما هو عليه. وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها من باب أولى، والله أعلم. ثم قال الله عز وجل مبينا بعض أحكام الطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أمر الله الرجال بالإحسان إذا طلق أحدهم امرأته طلاقا له عليها فيه رجعة إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف. إخواني، من طلق زوجته وهي في العدة وله أن يرجعها الواجب الإشهاد، يقول لها أمام اثنين من محارمها أرجعتك إلى ذمتي، ويجب عليه إن أرجع يجب عليه أن يرجع بالمعروف، ولا يجوز له أن يرجع بغير هذه النية. كالصلح الذي يقع بين المسلمين، إن وقع صلح بين اثنين يحرم شرعا أن يقع صلح ويبقى في القلب دخينة، يا بتصالح يا تترك تبقى عدو، ما تصالح وانتظر الصلح وانت في قلبك يعني عداوة، حصل صلح وقبلت بصلح يجب عليك أن تتحمل تبعات هذا الصلح. وكذلك في موضوع الزواج، رجل بينه وبين زوجته شيء أراد أن يرجعها لا يجوز له أن يرجعها وهو لا ينوي الإحسان إليها ولا يكون بينهما عشرة بمعروف. يجب على الزوجين إن تراجعا أن يتراجعا بالمعروف، ويجب على المتخاصمين إن تصالحا أن يتصالحا بالمعروف، ولا يجوز لهما أن يتواطأ أو أن يبقى يعني غل وشيء في القلب، فهذا من الأمور التي لا تجوز. فيجب عليه أن ينوي عشرتها بالمعروف أو يصرحها، ما تريد المعروف أو يصرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما تقول يلا برجحها وفرجها الويل، هذا حرام. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس وجماعة من التابعين: إذا قارب انقضاء عدة المرأة راجعها زوجها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد هكذا لتطول عليه عدتها فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، من يفعل ذلك جعله الله ممن يتخذ آيات الله هزوا. وعن عبادة بن الصامت في قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد اعتقت، ويقول: قد كنت لاعبا. فأنزل الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق، أن يعتق السيد عبده، والنكاح. مسائل النكاح إخواني مسائل لا يوجد فيها مزح، ما يجوز واحد يقول والله أنا زوجت وبعدين يقول لا أنا كنت ألعب كنت مش قاصد. مسائل الزواج والطلاق والعتاق مسائل ما جائزات في القاصد وغير القاصد. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، في إرسال رسوله بالهدى إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، يعظكم به أي يأمركم وينهاكم، واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك. بقيت آية في أحكام الطلاق نكملها في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل أخ حسن. إذا انقضت عدتها احنا قلنا وقع خلاف بين أهل العلم، هل هي طلقة أم لا، هل هي طلقة أم فسخ. فمن قال فمن اعتدى بنية أن لا يرجعها أبدا فلا ترجعوا إليه، ومن اعتدى ومن اختلعت بنية بدون نية فهي فسخ زائد عن الطلاق. النية معتبرة كما مر بنا، النية نية المرأة المعتبرة، النية نية المرأة معتبرة، النية نية المرأة معتبرة. الأصل في الخلع كما مر بنا أنه ليس بطلاق، أنه شيء زائد فوق الطلاق. ردي عليه حديقته وطلقها تطليقة، إذن ما وقع الطلاق، وقع الطلاق بالتطليقة. أي نعم، لكن يا ترى لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة؟ هذا تداخل، هذا التداخل من جنسين مختلفين، والتداخل من جنسين مختلفين لهما حكمان مستقلان على الراجح. أي نعم، تفضل. إذا نوت أن لا تعود سادس لو أن رجع، نعم، هنا أولا نية هذه حتى لو كانت يمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من حلف، لا هي ليست يمين، هي الخلع حكم مستقل قائم برأسه، هو ليس بيمين ليس بطلاق، هذا هو الراجح. الخلع شيء مستقل، شيء قائم برأسه، ولذا افترق عن أحكام الطلاق، افترق عن أحكام الطلاق. الأصل في الخلع أنه فسخ دون طلاق، تعتد المختلعة بحيضة، وبعد الحيضة تتزوج غيره. أي نعم، لكن هو تحصيل حاصل. أنت لما تقول بارك الله فيك، لما تقول هي نوت أن لا ترجع إليه ولا يجوز أن ترجع إليه إلا بإذنها، تحصيل حاصل الكلام، هي لا ترجع إلى زوجها وإن أرادها إلا بإذنها، وهي تقول أنا لا أريد، فالقول تعليق الأمر بنيتها تحصيل حاصل، تعليق الأمر بنيتها تحصيل حاصل. الله أعلم. لا ما في حرمة أبدية، قول بالحرمة العبدية لا، لكن لو هي امتنعت ونوت هذا فخلاص لترجع إليه، هو أصلا وهي في العدة لا ترجع إليه إلا بإذنها. أي نعم، هي نعم، أي طلق ثلاث طلقات مرة واحدة، رجل طلق زوجته ثلاث طلقات مرة واحدة، الراجح أنها تحسب طلقة واحدة، الراجح أنها تحسب طلقة واحدة. وبسبب إفتاء الناس قديما إنه من طلق ثلاث طلقات تحسب ثلاث طلقات، كثر التيس المستعار، كثر التيس المستعار. ولما عادت المحاكم الشرعية بعد لأي وجهد وتعب، فرجعت إلى ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، قل التيس المستعار. وقد ألف ابن تيمية وابن القيم أكثر، ابن تيمية خاصة ألف أكثر من كتاب لينصر هذا القول، بل سجن ابن القيم تلميذ ابن تيمية بسبب هذه المسألة، كان يقول طلاق طلقة. والمصلح الصادق إخواني، المصلح الصادق قد لا يرى ثمرة إصلاحه وثمرة قوله في حياته، دارت الدنيا ولفت ودارت ولفت، والآن جميع المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الدنيا تفتي بقول ابن تيمية، ومات ابن تيمية ولم يرى ما قاله وما دافع عنه وما كتبه، لم يره في واقع حياته. حتى قرأت في الإعلام ابن القيم يقول كتب في هذه المسألة ابن تيمية أكثر من 40,000 ورقة حتى ينصر هذا القول. وقال ابن المبرد قال بعد أن ذكر الأدلة وكذا قال من دلني على دليل أو على قول يخالف ما سطرت وما قلت فله بكل دليل يقول به له على كل دليل 1,000 دينار. كان متحمس جدا لهذا القول وكان يخطئ أقوال مخالفيه ورأى أن التلاميذ طلبة العلم في زمنه قد تواقعوا على غير هذا القول فبدأ يكتب ويناقش وحتى جاء حتى استدعي من قبل بعض المفتين من مفتي الشافعية وهو السبكي وسجنه. سجنه كيف تقول كلام احنا مش متعودين عليه زي الناس اليوم صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم في جمود في جمود على الذهن لذا طالب العلم إخواني من الكلمات التي كان التي كنا نسمعها دائما من شيخنا رحمه الله تعالى كان يقول كلمة جميلة جدا دائما كان يكررها كان يقول رحمه الله العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود. العلم ما يجمد عليه صاحبه العلم بينة متى لاحت لك المسائل ببيناتها تقبل ما تغلق عقلك على قول وتعند عليه. كما مر بنا ابن عمر كان يقول بقول لما سمع عثمان يقول بقول رجع لقول ابن عمر رجع لقول عثمان رضي الله تعالى عنه وقال عثمان أعلمونا وهكذا. فطالب العلم لا يجمد على شيء والله تعودنا الناس يعملوا كذا يلا احنا مع الناس مثل مشايخ كثير من الأئمة اليوم كثير من الأئمة اليوم بسوقوا على ما يريد الناس شو بدهم الناس خلاص يريدوا الناس هذا الدين عندهم. أي نعم والدين ليس هكذا إخواني الدين حجج بينات أدلة متى لاحت الحجة لا يوجد بيني وبين الحق حاجز ولا يوجد بيني وبين الحق مانع متى تبينت لي الحجة أقول بهذا الحد بهذه الحجة وأتوب واستغفر الله مما كنت أقول به. ولذا قرأنا في نصيب اليوم هذا مذهب الشافعي القديم وهذا مذهب الشافعي الجديد وهذا أمر لا حرج فيه هذا أمر لا حرج فيه. أي نعم والله أعلم. نعم مسألة القلة لم يكن للزوجة صداق لا شيء يسير وأراد الزوج أن لأخذ أكثر. نعم. مر بنا المسألة في درس أمس وظاهر القرآن على ما قال الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه وهو أن المرأة تأخذ بمقدار ما دفع إليها أن الرجل يأخذ من زوجته بمقدار ما دفع إليها والله أعلم. طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم وصلى الله على نبينا محمد.